يعالج قضية كان لها وجود في المجتمع، وهو أن الرجل إذا ما كان له أبناء وكبر شوية يوم يحب إيه يملط نفسه من حركة الحياة وإيه ويدلهم، وإن كان تصرفهم مش إيه مش ولا بد. قال لا، أموالك اوعى تديها للسفهاء بدعوى إنهم هم يعني أولادك، اوعى ملك أولادك رزقك، لأن الله جعل لمالك قياما له، فإياك أن تجعل قيامك أنت في يد مين؟ في يد غير. إياك أن تجعل قيامك في يد مين؟ في يد غير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هو سفيه ما يعيش، لا هل يأكل السفيه دون أكل الرشيد؟ أيلبس السفيه دون لبس الرشيد؟ فيه أمور، أيسكن السفيه دون مسكن الرشيد؟ أيبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ذا؟ ارزقوهم منه ايه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وإياكم أن تعيروهم بإيه؟ بالسفه، بزيادة عليهم الإيه؟ السفه. وابتلوا اليتامى، رجع لمسألة اليتامى، ابتلوا يعني اختبروا، الابتلاء هو الاختبار، ابتليه في ظرفية يتم، يعني لا تنتظر أن يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربوا في مسائل جزئية حتى إذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز، ما تضطرش تأخر إيه؟ تأخر إيتاء الأموال إلى أن تبتليه في رشد. ابتليه وهو إيه؟ وهو لسه عندك ده فيه. جربوا فيه دي وجربوا فيه دي وجربوا فيه دي وجربوا، علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى إيه؟ يبقى ما فيش لحظة من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه إيه؟ ولم تعطيه مالا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فإن آنستم منهم رشدا بقى ساعة ما بلغهم فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. معنى الإسراف هو زيادة الإيه؟ الزيادة في الحد. ما هو مش مالك بقى، ما هو مال اليتيم. ما هو قال لك إيه وقال له ماذا تريد أيها الشرف؟ قال أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. يا ربي فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ما تبدروش إنهم أي تخافهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة، يعني تخلصوها قبل ما إيه؟ دي المبادرات. وبدارا أن يكبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العادل وإن كان غير واجب. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية إلا لإنسان عنده إيه؟ عنده مال مستغني، يقول لك لا، وأنا ليه أمنع النزاهة؟ وليه أمنع أستفيد بإيمان واحد ما عندوش؟ يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا اوعى تيجي تقول على واحد كده اصل ده فقير ده حط ايده على مال اليتيم ياكله. لا، انظر مقاييسه الايمانيه، فلا يمنعك فقره ان هو يكون والي لليتيم، لان انا عايز ايه؟ انا عايز دين. ان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وحددوا المعروف بأنه يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم به. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا يأخذ قد إيه؟ يأخذ قد إيه؟ يعمل قد إيه؟ ولا يأخذ على قدر حاجته. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلقه من الأغيار. والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة. فلأجل أن لا يكرهه اليتيم ربما يعمل إيه؟ يقعد يرضيه في كل حاجة، يقول له لا اديله بقدر ما تفتدوش. فإذا أعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم، كل ما يعوز حاجة يقول له لا دي مش عارف إيه، دي إيه. الله، يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له اذا انت كلتني وانت عملتني، قال لك اسمع بقى، كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، ولذلك يجب حين تدفع المال اليه ان تشهد عليه، لانك لا تملك الاغيار النفسيه، فربما وجد عليك وكرهك لانك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده الى الحرب، فربما كرهك. واذا ما كرهك ربما التمس فتره من الفترات وقام ضدك وقال انت كلت مالي وانت عملت، فاشهدوا عليه. هذه الشهاده لتستبرئ من الناس، لان استبراء الدين موكول الى الله وكفى به حسيبا.